قال رأيت جدة عندها أو سنها سنها 21 سنة يعني حافظ على 6 سنين ثم تزوجت وأنجبت وابنته حافظ على 9 سنين وأنجبت فكانت كان عندها 21 سنة وهي جدا ليست أم فقط فإحنا الآن النهاردة ممكن أن تظل جالسة إلى أن تبلغ 30 سنة بحجة أنها تكمل عليها 10 سنين مع السلاح يعني وتطلب الزواج وتطلب الحكومة الصالحة لأجل تعليم قصارى أمره أنه من الوفاة وليس حتى من المستحبات. قال فإذا قالت المرأة فإنه يجب عليها الصيام حتى لو كانت دون 15 سنة حتى لو كانت من 9 سنين. وكثير من البنات تظن أنها لا يجب عليها الصيام من أصغرها عند 9 سنين مع أنها حاضر وكذلك أهلها لا يأمرونها بالصيام وهذا تقليد وهذه معصية كبيرة من كبائر الذنوب ومن فعل هذا يعني من بلغت وحاضر وتركت بعض السنين لم تصم فيها رمضان أو تركت أيام لم تصمها تقول يجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي تركتها حتى يومنا هذا على غلبة ظنها. لكن من الذي يجب عليه الصيام؟ من الذي يجب عليه أن يصوم؟ قال إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة بالغين صحيحين مقيمين صيامهم. يبقى الصيام يجب على المسلم ذكر كان أنثى البالغ فلا يجب على من لم يبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع البلغ على الصبي حتى يحترم حتى يبلغ سن البلوغ الصحيح لأن المريض له رخصة الفطر إن كنت مرضى أو على سفر فعدة من أيام الأخرى يعني أفطر ثم مقيمين يعني ليس مسافرين لأن المسافر أيضا له رخصة الفطر في رمضان فإذا كان مسلما عاقلا بالغا صحيحا مقيما في البلد وجب عليه الصيام أما من كان مريضا أو مسافرا في أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطر من أيام الأخرى بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى كما أن من أدركه الشهر وهو كبير هائم لا يستطيع الصيام مسألة مهمة لو أن بعض الأمهات حفظهن الله عز وجل ادع الست أن لا تنسكي سبعين سنة لا تستطيع أن تصوم والصيام عندها مشكلة عندها مرض السكر عندها الضغط عندها القلب في علاج في توقيتات معينة ما ينفعش يتأخر أو تقدم السن بها نسأل الله عز وجل أن يعافينا وليكن والمسلمين من البلاء كله هذه كبيرة السن أو مريضة مزمن لا يرجى روحه ونحو ذلك فنقول لهذه إذا كنت لا تستطيعين الصيام يعني تقدريش تصوم يعني أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد تعطي إطعام مسكين تهرب عند أهل مصر يعملها من حدود 5 إلى 8 جنيهات يعني من 5 إلى 8 جنيه فأشوف مثلا 5 مثلا في 30 يوم ب 150 جنيه دون إفطار أو إطعام إذا كنت عاجزا عن الصيام بسبب كبر السن أو المرض قال تعالى وعلى الذين يطيقونه يعني وعلى الذين يجبون المشقة الصيام فدية أي فدية طعام مسكين يعني يطعم وكان كل يوم مسكينا وكل طعام مسكين يفرق من ثمان جنيهات إلى 5 جنيهات قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية في هذا الآية التي في هذا الشهد الذي مر معنا وعلى الذين يطيقونه يعني يتحملونه المشقة السن او نحو ذلك الذي يكون امره اي هو مرضيا بحكم كبير ولا قضاء عليه يعني يقدر او يقضي عليه وما مش قضاء يعني مش هيلزم انك تقضي ورا بعد كده انما تقضي عليه كل يوم مسكين وتنتهي من الاساس وتختص المراه على الرجل باعذار تبيح لها القطع في رمضان المراه لها احوال خاصه واحكام ولها اعذار لو حصلت هذه الاعذار في رمضان فانها تطهر لها تطهر في رمضان ولا يجوز لها القصور وتقضي مكان هذه الايام ايام الاخرى بسبب هذه الاعذار اول عذر من هذه الاعذار الحيض والنفس الحيض والنفس فالحيض اذا نزل على المراه بطل صيامه بطل صيامه ولا يصوم الصيام حتى لو ان الحيض نزل على المراه قبل اذان الفجر او قبل اذان المغرب يحصل بدقيقه واحده فقد فسد صومها الحيض مفسد للصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمراه أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ يعني المرأة إذا حاضت تصرف عن الصلاة ويصرف عن الصيام. فإذا انقضت أيام أيضا صامت وأكملت صيامها مع الناس وصلت فإذا انقضى رمضان ومر الشهر فتنظر كم من الايام قضاها كم من الايام قضاها فتقضي مكان الايام اياما فتقضي مكان الايام اياما كما قالت عائشه كما في الصحيحين قالت كانوا يصيبون يعني الحيض يعني على ايام او على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالحيض مفسد من مفسدات الصيام وكذلك النفاس وكذلك النفاس لأن النفاس نوع من أنواع الحيض النفاس نوع من أنواع الحيض يفسد الصيام ويفسد الصلاة والحج إلى غير ذلك الضافع في البيت ونحو ذلك فلا يصح لها الصلاة ولا يصح لها الصيام بفترة النفاس يعني في أثناء نزول الدم مش طول الفيديو للأشياء التي يكون للمرأة فيها التقبل في رمضان بسببها إذا حصلت الحمل والرضاعة. الحمل والرضاعة يعني لو حملت في نهار رمضان، حملت في نهار رمضان كانت حمل بعض الشهر نفسه يعني، أو كانت ترضع ولدها وكانت الصيام مشقة يعني هذا الآن حامل وتحتاج إلى التغذية وتحتاج إلى تقوية، أو مثلا ترضع والولد ينهيكها مثلا من الرضاع وتجد مشقة في الصيام، فنقول يجوز للحامل إذا ضاقت على نفسها، إذا ضاقت على صحتها يعني، أو ضاقت على الجنين، يجوز للحامل إذا ضاقت على صحتها أو ضاقت على الجنين أو ضاقت عليهما معا، يعني ضاقت على نفسها وعلى الجنين، واضح معي؟ يجوز لها أن تفطر في رمضان وتقضي هذه الأيام بعد رمضان، وكذلك الرضاعة، وكذلك الرضاعة، يعني لو كانت ترضع في نهار رمضان، والرضاعة بسبب الله إشهار ومشقة، فنقول لها يجوز لك حينئذ أن تفطري في رمضان وأن ينتقل الوجود إلى بعد رمضان، لكن في إشكال هنا، لو أنها كانت في رمضان حامل وولدت بعد رمضان مثلا أربع خمس أشهر أو ستة أشهر مثلا، ثم جاء رمضان الذي بعده وهي ترضع، فلما قامت حملت فجاء رمضان الذي بعده وهي حامل وغلط المسألة دي، رمضان يأتي وهي حامل ورمضان يأتي وهي ترضع، رمضان يأتي وهي حامل ورمضان يأتي وهي ترضع، لو غلط المسألة بالصورة هذه سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشر سنين بهذه الصورة كان يقصر المرأة وأنا والد، فالحالات ممكن تحصل يعني السنة الحامل والسنة والحالات المتوهة، وممكن بعض النساء يوم ما تنقطع الرضاعة تحمل أو تضع تحمل ولا ترضع، فكيف تتصرف في وقت الصيام؟ العلماء في لهم في هذه المسألة قولان، القول الأول أنها تبقى ذمتها مشمولة في هذا الصيام حتى تستطيع دول مثلا تصوم في أفطار سنتين ثلاثة مثلا وأربعة يبقى عندها أربع شهور من إما خلاص توفري بلد من إما توفري بلد صوم أربع شهور يعني صومه كده بطريقة أخرى مثلا صومه كده 10 أيام وريحه شوية وصومه 10 أيام وريحه شوية إلى غير ذلك، ووقع بعض العلم قال إذا كان الصيام بهذه الصورة عملا من أول ما تزوجت حصل بها المسألة دي سنة حامل وسنة بتوضع سنة حامل وسنة بتوضع وطالت المسألة دي إلى 10 أو 16 سنة يعني أقصد 15 شهر، فبعض العلم يقول في هذه الحالة إن هي مشقة على المرأة فيجوز لها أن تطعم عن هذه الأشهر مساكين عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا، هذا هو القول الثاني في المسألة، وإن كان الأمر القضاء هو الأصح والأرجح وأنها لا تطعم عن هذه الأيام إلا إذا بلغت بحد المشقة التي لا تطيقها المرأة. فقال الحاكم والرضاع أو الحاكم والرضع أن لم يحصل أو الحاكم والرضاع أن لم يحصل بالصيام به قضاء على المرأة أو على ربها أو عليهما معا فإنها تطهر في حال حملها والرضاعها، ثم إذا كان الضوء الذي أعطاه إليه يحصل على الطفل فقط يحصل على الطفل فقط ودونها فإنها تقضي ماء الضوء ووضع كل يوم مسكينا، وإن كان الضوء عليها فإنه يكفي من الضوء، وذلك يقول الحاكم والوقت في عموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين. قال بعض ابن كثير ومما يتهم بهذا المعنى الحامل والمرضع اذا طافتا على انفسهما او على ولدهما، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان كانت الحامل تخاف على حملها فانها تفطر وتقضي عن كل يوم وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا رقم من خبزين من كامل. الشيخ في الحقيقة ذكر أيضا في مسألة الحمل والرضاعة كانت مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل لو الحامل أو المرضع أفطر هل بقي أيام مثلا أيام ولا طلب القول الاول يقول لك شو شهر وكل شهر فانت من اياه فقط كما قال الله تعالى. القول الثاني هو كذا دائما او مصر افضل مثلا بسبب الحمل او الله على شهر او 20 يوم من الشهر تضعف عن 20 يوم من 20 مسكينا ولا تقضي الايام ولا تقضي الايام. القول الثالث انها افضل خوفا على نفسها على صحتها هي يعني فانها تقضي خوفا واذا افضلت خوفا على نفسها وعلى الجليل او على الروح الرضيع فانها تقضي ومطمئن. والمساله المحيطه بها خلاف طويل يمكن ان في الكلام على الصيام وصيام الحاجه والموضع والقول الصحيح في هذه المساله واحفظوه كويس لاعرف المساله كويس انك لو افضلت رمضان بسبب الحمل او بسبب الرضاعه او بسبب الحمل والرضاعه الاثنين مع بعض فمش حاجه اسمها دعاء انما هو القضاء فقط انما هو القضاء فقط مفيش حاجه اسمها دعاء على كل يوم ستي خالص تمام يعني افضلت 5 ايام تقضي 5 ايام مكانهم افضلت الشهر كله تصوم الشهر مكان الشهر وتنتهي المساله. اما اني تصومي وتطعمي او تطعمي ولا تصومي هذا كله اقوال مرجوحه والصحيح ان عليه القضاء ولا صيام ولا طعاما ولا طعاما عليه انما عليه القضاء عن كل يوم يوم مره. ايضا من المشاكل التي تعرض للانسان في رمضان مساله النسيم اللي هو الاستحاضه يعني وهي الحرى التي يأتيها دم لا يصح ان يكون حيضا كما بيناه في طهار باب الحيض فهذا الامر لا يعني على الخصوم فالحرى تنزل في العاده دي طول الشهر يعني ينزل عليها طول الشهر هذا يجب عليه الصيام لكن الاستحاضه التي بنسميها الحرى النزيه هذا ليس مفسده من مفسدات الصيام لان كما قلنا قبل ذلك ان الاستحاضه دي جرح يفعله الشيطان داخل الرحم جرح يفعله الشيطان داخل الرحم وليس لا محل لضرب عن المراه تصوم وتصلي وياتيها زوجها كما قال عبد الله بن عباس لما سئل عن الصحابه قال تصلي وتصوم وياتيها زوجها يبقى لو حاضر يعني نزل على نسيم يعني نزل الدم في ايام من الايام الدوره تصل على استحباب لكل صلاه وتطابق كل صلاه وصوم وتصلي عام وحياتها لا تمشي ولا تشتغل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال لما ذكر افطار الحرم بسبب الحج يعني قال بخلاف الاستحاره فان الاستحاره تعم اوقات الزمان وليس لها وقت الظهر وفيه الصوم وكان ذلك لابد من احتراز منه كدرع المي وخروج الدم بالجراح والدمام والامتلاك ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافيه للصوم كدرع الحي منه. يبقى الخصوم عادي لو نزل النزيف مفيش مشكله لكن لو النزيف ده نزل بكاس صغار وسبب لي ضعف عن الصيام يبقى احنا خرجنا بقى من مساله ايه؟ الى مساله اللي هو المرض. فمن كان منكم مريضا او عاده يعني لو نزلت كثير جدا ومسبب المعرض سبب المرض ضعف او انيميا او فقر دم او شيء من هذا ومحتاج الى تعليم هل اتفقنا بمساله غير مساله المرض يعني اذا كان منكم مريضا او عاده معده في الايام الاولى تفضل بسبب المرض تفضل بسبب المرض. اما ان النزيف نفسه مفسد للصيام لا النزيف مش مفسد للصيام المرض الواجب انها خصوص الايام قبل رمضان الجاي الميت حتى يكون رمضان القادم. وما ينفعش تتاخر حتى يطلع عنها رمضان. وقول ايه؟ قول لو انها تركت القرار حتى يبقى بينها وبين رمضان القادم الا عدد الايام التي اقطعتها وجب عدد الصيام، يعني صار الصيام في هذه الايام فرض لا الفطور. والمساله دي بنسميها علماء الاصول ان الواجب الموسع والواجب المضيق. واجب موسع يعني في اي وقت عمله النهارده هو معلوم الشهر الجاي شهر رابع فده اسمه واجب موسع زي الطلاق والعمر. يجمع الفرق المقصود في القطعه 5 ايام انها وصول الخمس ايام في شوال بعد رمضان ينفع؟ طيب. طب هتجيبه من الفعل هذا ينفع؟ طب ينفع. من الحجه المحرمه ينفع؟ كل هذا ينفع. لكن لو ما عادش على رمضان الا 5 ايام اللي هي افضلهم يقول لا ما عادش ينفع ما تجيبه. لازم وصول الخمس ايام يبقى دول لان الوالد صار مضيقا ولم يعرف ما توقف للصيام. لازم وصول الخمس ايام. ليس واجب مضيق وواجب موسع. يعني يمكن يكون فريق طول السنه ان يقطع الايام التي اقطعها في رمضان. لكن في مشكله هنا احنا بعض الاحيان بيسالوا عليها. والمساله الثانيه معها المشايخ زي الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه في مساله لو المراه اقطعت 5 ايام بسبب النفاس بسبب العين او بسبب المرض او شيء من هذا. وتقضي زكاة الخمس ايام في فرس اخرى. تصوم ايه الاول؟ الستة من شوال اللي احنا بنسميها الست ايام البيت ولا تصوم الايام اللي هي افضلها الاول؟ يعني فضل رمضان 5 ايام. هتصوم 5 ايام بعد 5 ايام. لكن بعد رمضان عندها السنة هتصوم 6 من شوال وأتبعه ستة من شوال هي الأيام البيض اللي الناس يسموها الأيام البيض. طبعا هي مش أيام البيض. الأيام البيض هي الثلاث أيام من كل شهر هي 13 14 15. أما الأيام اللي هي شوال اسمها ستة من شوال اسمها أيام شوال. واضح ما اسمهاش أيام البيض. واضح معايا؟ فهي لما أفرض 5 أيام في رمضان وأطول الست أيام تصوم إيه الأول؟ تصوم القضاء الأول وبعد كده تصوم أيام شوال ولا تصوم ايام شوال الاول وبعد كده تبقى ايه؟ يعني الامر ده مؤاخذه تصوم في شوال تصوم في الكعبه في اي وقت. الامر واسع، الجواب الامر واسع، يعني لو حد تصوم ايام القضاء الاول وبعد كده تصوم شوال ايام شوال هذا حسن وهو افضل. لكن لو صار ايام شوال وبعد كده قضى في الكعبه وفي الحجه وفي الحرم هذا جائز. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ان الاولى والافضل للمراه ان تصوم ايام القضاء الاول ايام القضاء اولا ثم تصوم ايام ست شوال حتى تكون آتيه من الصيام على نحو ما قال رسول الله. قال رسول الله من صام رمضان ثم اتبعه. تمام؟ والمراه اللي اقل 5 ايام دي صامت 25 يوم ما صامتش رمضان. فلو كان وصارت 6 من شوال بعد 25 يوم صيام بابداء اللغه يعني باصطلاح اللغه مش هنسميها صامت رمضان وبعد 6 من شوال. واضح؟ ده من باب التقدم مع الحاج صامت والا هو ليس لواجب. يعني لو انتم حاضرين ما تقدروش بتصومي 6 من شوال او ضغط الاول وصوم 6 من شوال هتقول لا صوم 6 من شوال واكيد القضاء تصومين طبعا شعبان راجل في الزحمة في الحجة في الحرم في أي وقت هذا جائز مش مشكلة. ولكن هذا تماما كما نصوم رمضان 40 ستة فشكله ايه؟ قال فإذا دخل رمضان القادم، لو رمضان الثاني لا يجب، وإذا لسه ما صاروش الأيام العامة من رمضان اللي فات، فإنه يجب عليه القضاء والحط عنه، القضاء يعني يوم عنهم والقعدة كفارة، لأنها عيد معصية لما خلص الصيام بدون عذر، فالقضاء ده والقعدة كفارة، والقول الصحيح في المسألة أرجع عليها القضاء أيضا ولا الحط عنه. وليس عليها الطعام كما قدمناه قبل قليل. قال الامام من اركان النساء الصيام، قال لا يجوز للمراه ان تصوم تطوعا اذا كان الوضوء حاضرا الى مثله، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب للمراه ان تصوم وتطوع الشهيد الا بالدين، وفي بعض الروايات عند احمد بن ابي داود الا أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعا أو لم يكن حاضرا عندها أو لم يكن لها زوج، فإنه يستحب لها أن تصوم تطوعا، خصوصا الأيام التي يستحب لها صيامها كيوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام في كل شهر وستة أيام في شوال وعشرة ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم الفطر ويوم المعلوم والصيام يوم وإفطار يوم وصيام داود، إلا أنه لا ينبغي لها أن تصوم تطوعا وعليها القضاء في رمضان حتى تصوم القضاء والله أعلم. في المسألة دي الشيخ عرف فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول حكم صيام المرأة، صيام النوافل وزوجها رمضان. المسألة لها تفصيل. إن كان الزوج شابا لا يصبر على الرهين فالأصل أنها لا تصوم إلا بإذنه، فالأصل أنها لا تصوم إلا بإذنه. وأولا الحاجة الثانية إن كانت مسافرة لها نصب من الحكم، الحكم الذي بيديها هو العهد مش موجود خالص. الحاجة الثالثة إذا كان زوجها لا يمنع، دي عمل يعني السياسة الزوجية أنها لو لا يمنع هذا ولا يعني يحملها على نساء صومها، لو عدم هذا السياسة الزوجية أو الإشراف إلى معه فلها أن تصوم، لها أن تصوم زائد ولا حرج. يبقى مسألة صيام المرأة وزوجها زوجها حرج لا تتعلق إذا كان الزوج شابا ولا يتبارك ولا صبر عليها، فإذا كان كذلك لا بد أن تستأذنه. طيب لو صار في الإسلام وهو يعني أراد أن يستمر النهار وهي صابية، هل تجيب زوجها هل تجيب صومها ولا تجيب زوجها؟ الجواب أنها يجب عليها أن تجيب زوجها وأن تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه، المتطوع الإسلام يعني أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يعني مثلا الواحد مثلا صام ويجي مثلا من الشغل ومن الصيف، الصيف يكون في مثل البتاع، يجي من الشغل مثلا كان حاجة ربنا يعمل فيها ربه، عمل له غدا باذن الله، وغدا يعني من الصبح بس. فمفيش مانع افطر واتغدى وبعدين تصوم دايما تاني يوم خلاص، مفيش حاجة. المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر، لان في بعض الناس لما بيصوم صيام المتطوع لا يتحرج اللي هو يفطر وبيظن ان الفطر فيه معصيه وانه لازم يجب عليه اكمال اليوم، لا لا يجب. صيام التطوع يا جماعه لو انت صمت صيام التطوع لا يجب عليه اكمال اليوم وجوبا، يعني الصوم كلهم كلهم سنه واجبات فلا يجب اكمال الصيام، بل لو حصل اي عذر من الاسلام ده على الفطر، بل لو لم يحصل عذر تيجي رقم في الفطار يجب يجوز ذلك ولا حرج ان شاء الله. في مساله ثانيه الصيام المطوع قبل الإسلام، وهي مسألة لو نسي يا سنة الله، يا سنة الله، لأنه إذا زاد عني ولدنا ويزدكم الله خيرا. وانا احب ان انبه اخواتي الاخوات الى اسم الناس يعني ممكن تصرف في القيود عندكم في القوه وتاخذ الى المسجد مثلا بعد عصر نص ساعه في خاصه في الشهر الطالب ده عن 12 شهر طالب الى الدرس يعني ممكن نبدا الدرس بعد عصر نص ساعه ساعه العمر فاذا وشع ان شاء الله لا تتقدم على الدرس لكن ممكن نتاخر شويه بعد عصر نص ساعه مش مشكله اطلق مثلا في الغداء الى ذلك واصلي بعض المحلات الى المسجد في حوالي ان شاء الله. تقول السيد اذا هذا شخص وعليه الصيام فهل يقول لاحد ابنائه الصيام عنه؟ لا لا يجوز لا يجوز. قال الله قال رسول الله اذا هذا الولد قطع عمله خلاص ورد. وقال النبي ارجع القلم عن المجنون افا يرفع القلم بالجنون ولا يرفع الموت. لكن ان تركت عنه ايام او انت انصرف يعني لو كان يعني قطع ايام مثلا 15 مره ومات ال 15 مره وقطعها مره خلاص خلاص يقدر يقطعها. لكن الكلام على 15 مره واقطعه مره نقيه ونقطع عنه مقع مش عارف يقطع عندي خالص. امال ايه السبب اللي تقطع الميت؟ سبب النزله كان نازل مثلا يصوم يوم يومين اسبوع هو السبب اللي كان يصوم عن الميت اما صيام الفرض فلا يقطع. لكن لو كان مريض وأضع أيام أخرى في سنة الفرق فإحنا نضيع عن كل يوم مسكين وأنا أضيع عنه. هل الميت يشعر بأهله في حال الفرح أو الحزن؟ لا لا يشعر. الموتى لا يشعرون ولا يحسون بالأحياء. قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. وأما كل الوقائع التي ثبتت أو ثبت فيها أن الموتى يسمعونها فهي وقائع أعيان ليس لها عموم في الأدلة ولا يصح أن تكون عموما في الأدلة. أما مسألة التهيئ بعد الناس أخبار قد يقع عليه السلام ليه؟ ليه لما يتعدى على القبر من دون السلام؟ إيه فكرة تكون سبب إذا كانوا لا يسمعون؟ فإذا أنت أمر شرع الطرفين أمر الأمر شرع من دون السلام هل يسمعهم ولا يسمعهم؟ ما لا يعني؟ وهل يسمعهم؟ الجواب لا يسمعهم الا يتين، انك لا تسمع الموتى ولا انت بمسمع منكم. قال يتخذ من ربيع الشهر مبلغ 1000 جنيه ويقوم بعمل جبريه وهذا فارض عن حاجته. فيما يقدم زكاة ماليه وقد يكون لم يفرح خاطر جميع قاضي جميع وهو يقلق الزكاة على نصاب الفضة على نصاب الفضة. هو يقول لو المال بلغ عنده نصاب لو المال هو عن 100 ريال بلغ عنده نصاب وحال عليه او يعني هم عملوا لك جميعا 10 او 12 كل واحد 15 فالجميع يقول لك انا بلغها بكام 10 ريال من ساعه ده بتعمل ايه؟ من اول الشهر في جميع لو فضل المبلغ ده كامل كله كده معاه سنه كامله يطلع عليه زكاه. واضح معايا؟ لكن لو حد جمع صرف منه ما فيش زكاه خالص ما فيش زكاه. لكن لو فضل المجمعين كلها كده الفلوس دي معاه سنه كامله فيها الزكاه لقول النبي لا زكاه في مال حتى يكون عليه الاول حتى يكون عليه السنه. واضح معايا؟ هيطلع على كل 1025 جنيه وقال طبعا نصاب الفضة يعرف كيف ان هذا نصاب الفضة 5 جنيه 600 فعلا 3000 3000 و 250 3500 جنيه ده نصاب زكاة الأموال إلى هذا. هل يجوز إقرار زكاة المال لجمعية زراعة كبيرة؟ ومن يقوم بهذه العملية من المحتاجين لتكلفة العملية الفارغة بالنسبة لكثير من الناس؟ نعم جائز هذه الحالات يجوز فيها تدفع الزكاة لمثل هذا الطور تقييم الطور وسهل جائز لا حرج فيه ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولزكي الله خيرا. Mm-hmm.